السؤال: هل يجب على من أناب عن شخص آخر في رمي الجمرات أن يرمي أولا الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرمي الجمرات الثلاث عن من ينيب عنه، أم يمكنه رمي كل جمرة عن نفسه ثم عن من ينيب عنه؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأولى بالحاج أن يتم رمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرميها عن موكله ثانيا، لأن مشروعية التوالي بين الجمرات الثلاث كمشروعية التوالي بين أشواط الطواف، فإنه كما لا يجوز أن يطوف عن غيره مع بقاء شيء من طوافه إلا بعد إتمامه، فكذلك رمي الجمرات الثلاث وفي كليهما الموالاة غير مشترطة، فيجوز الفصل بين أشواط الطواف والجمرات الثلاث، لكنهما كالشيء الواحد له أجزاء لا تتخلل النيابة عن الغير أجزاءه. ولولا أنه يعكر على هذا التعليل كون رمي الجمرات في أماكن مختلفة ظاهر في التعدد بخلاف الطواف، للزم القول بالوجوب. لذلك كان الأولى بالحاج ترتيبا أن يبدأ برمي الجمرات الثلاث عن نفسه إلى آخرها، ثم يعود للرمي عن غيره احتياطا للدين وخروجا من الخلاف. وبجواز الترتيب قال الحنفية والمالكية وغيرهم، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.